وبعض الأنفس بموت الأحباب من الأقارب والأصحاب وبأنواع الأمراض المختلفة وبالاستشهاد في سبيل الله، وبعض الثمرات من كل النباتات بضعف إنتاجها أو تلفها أو فسادها أو بما شابه هذا من أنواع الاختبارات المتعددة. هذا ولفظ بشيء يفيد أن الاختبار بالشيء الصعب أو الضرر هو يسير جدا نسبة إلى الخير الكثير الذي فيه المسلمون وعموم الناس رحمة وكرما من خالقهم الكريم سبحانه ولمنفعتهم كما سبق وذكر. قوله تعالى: وبشر الصابرين، أي أخبرهم وذكرهم دائما بما يسرهم بما هو في القرآن الكريم، ليكون تشجيعا لهم على مزيد من الاستمرار في صبرهم وصمودهم وثباتهم واستعانتهم بربهم ولجوئهم إليه، وهو أن لهم منه عطاء كبيرا متضاعفا متزايدا في دنياهم حيث تمام الخير والسعادة، ثم في أخراهم ما هو أتم سعادة وأعظم وأخلد، كما وعد ووعده الصدق الذي لا يخلف مطلقا في قوله: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فليحيا الصابرون إذن حياتهم مستبشرين تمام الاستبشار ببشارة ربهم لهم، أي منتظرين بكل أمل وتفاؤل لها ولآخرتهم التي لهم فيها ما لا يوصف.